في هناك رؤيا رأيتها، هل يصلح الآن أن نتكلم بها أم؟ لا كذلك، لكننا نحن كما قال تعالى نعم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. بارك الله، أما إذا أردت أن تخصها جزاك الله خير. رؤيا رأيتها أنا في عمان قبل صلاة الفجر، صليت العشاء في جماعة ثم نمت قبل صلاة الفجر بساعة. أنا في الرؤيا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا أنا ومجموعة من الإخوان يعني الحمد لله متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، فقال يعني في يوم الجمعة كنت في ثياب العمل ثم لبست فوق ثياب العمل ثوبا أبيضا قبل أن ندخل نصلي جمعة في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بذريتي. ما شاء الله، الله يبارك فيك. ما شاء الله. وبعد ذلك بقليل رأيت وجها أكرم أجلكم الله أشعث أخضر أسود كأنه اللعين إبليس عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، فكان بيدي عصا رفعتها عنه فولى هاربا. بعدها استيقظت إلى صلاة الفجر الحمد لله. خير رأيت وشر بقيت. الله يبارك، الله يبارك.